وريق المصطفى يشفي العليل، وعين قتادة خذ هذا دليلا، وبئر الملح أضحت سلسبيلا، وصار لصحبه خمر مدامى، رأيت الهلال ووجه الحبيب، فكان هلالين عند النظر، فلم أدر من حيرتي فيهما هلال الدجى من هلال البشر، ولولا التورد في الوجنتين وما رعني من سواد الشعر، لكنت أظن الهلال الحبيب، وكنت أظن الحبيب القمر. خير البرايا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، صلوا عليه تنال الشمس منه والبدورا، صلوا عليه ولا ظل له بل كان نورا، صلوا عليه تنال الشمس منه والبدورا، صلوا عليه ولم يكن الورى لولا ظهورا، ولم يكن الورى لولا ظهورا، ولم يكن الورى لولا ظهورا، ولم يكن الورى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه قمر وجميل وجميل وجميل. سيدنا النبي.